الفقه العلم، قفنا على كلمة العلم وذكرنا أن العلم يحتمل التصور والتصديق، ولكنه إذا أسند إلى النسب فإنه يكون تصديقا فقط، وهذا هو المراد هنا. قوله الشرعية العلم بالأحكام، تقدم الحديث عن الحكم وعلى ماذا يطلق. قد تقدم أن المحشي البناني أورد له 4 معاني، وأن السربيني أورد له 5، بعدما قدم تقريرا يقضي بهذا الذي صار إليه هذا العدد. وصحح المراد بالحكم هنا على البناني، حيث قال بأن الحكم هنا هو ثبوت النسبة، ثبوت نسبتنا وعدم ثبوتها. ورد الشربيني هذا بأن النسبة هنا معنى الوقوع وعدم وأن لا وقوع. ثم قال العملية ما الشرعية، فقد تقدم ذكر ما فيها. تقول الآن إلى قوله العملية. العملية هنا فسرت بقولهم المتعلقة بكيفية عمل. وإذا ذكرت الكيفية في الكلام فإنها تعني الصورة المخصوصة المقصود بالكيفية. ومن درس أنواع الكيفيات في علم الكلام والمنطق فلسفة عرف هذا، لأن الكيف معناه الهيئة القارة في الشيء التي تتعقل بدون تعقل غيرها، ولا يقبل القسمة في محله ولا يقبل القسم في محله قسما أوليا. كيف؟ وما نسب إليه يكون صورة. الكيف هيئة، قال هنا بكيفية عمل أي بهيئة عمل. هذه اللفظة تحتاج إلى البيان، أن معناها لا يتبادر إلى الذهن. إذا سمعنا مثلا كيفية عمل فإن معناها لا يتبادر إلى الذهن حتى يقال بأنه مدرك. ومن ثم فسرت الكيفية هنا بطريقتين أو بثلاثة طرق إن شئت، بطريقتين. الطريقة الأولى كيفية شرحها، تفسير الكيفية هنا. الطريقة الأولى طريقة البناني الذي قال في تفسيره فيها العمل هو المحكوم عليه، قال العمل هو المحكوم عليه. اقرأ النص. قوله أي المتعلقة بكيفية عمله أي بصفة عمله، أي النسب التي متعلق صفة عمله أي معمول قلبي أو غيره، فالعمل هو المحكوم عليه. الآن يبدأ الآن في الكيفية، كيبين دبا الكيفية، كيف تعلق هذا بالعمل، أن هذه الأحكام متعلقة بكيفية العمل. كيف تتعلق هذه الأحكام بكيفية العمل؟ صورة ذلك. قال زيد فالعمل هو المحكوم عليه. نعم. ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفة له. نعم. مثلا قولنا، هذه دابا الكيفية، ها هي صورة الكيفية الآن، هي هذه العمل هو المحكوم عليه. أيوة. ومتعلق النسبة صفة له، كما تقول مثلا الصلاة واجبة، فالمحكوم عليه ما هو؟ الفعل الصلاة. وواجبة صفة، زيد صفة لذلك الفعل. هذه هي الكيفية. إذن كيف يكون، كيف تتصور هذه الكيفية؟ يكون العمل فيها والمحكوم عليه، وتلك الصفة هي التي تكون ماذا؟ متعلقة به. زيد. النية في الوضوء واجبة، المحكوم عليه فيه هو النية التي هي عمل القلب، والمحكوم به الوجوب، والحكم ثبوت الوجوب للنية، ومتعلق الذي هو الوجوب وصف للنية. نعم، هذه هي الكيفية كما شرحها البناني هنا، وأتى بهذا المثال من أجل أن يدخل أعمال القلب. صدقك الأخر رحنا بحالة نخلي فلننظر الآن في الصورة التي فسر بها الكيفية. الكيفية هنا قسمها إلى قسمين، المحكوم زد تلك الصرد المحكوم عليه زد ومتعلق النسبة، هذا هو الجزء الأول من الصورة. المحكوم عليه هنا الذي مثل به أولا النية، هو المحكوم عليه زد أثر النية في الوضوء. لا، المحكوم عليه زيد فيه هو النية التي هي عمل ما محكوم عليه. شنو هو ثم قرأ لي المحكوم عليه؟ في العمل هو المحكوم عليه زيد، ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفة له. النسبة التي هي متعلق النسبة التي هي الحكم صفة له. شنو متعلق النسبة هنا؟ شنو هو؟ هذه هي الكيفية، هذه هي صورة الكيفية، هي مركبة من جزء يسمى المحكوم عليه، والجزء الثاني يسمى متعلق النسبة التي هي الحكم، وهي التي تكون صفة لذلك المحكوم عليه. إذن هكذا رتب صورة الكيفية البناني، ومثل لذلك بقوله فالمحكوم عليه هنا هو زيد النية. النية في الوضوء واجبة، المحكوم عليه فيه هو النية التي هي عمل القلب، والمحكوم به الوجوب. نعم. والحكم ثبوت الوجوب للنية. نعم. ومتعلق الذي هو الوجوب وصف للنية. نعم، هذه هي الكيفية التي لأن كلمة الكيفية هنا معناها الصورة، والصورة يجب أن توضح كالصورة الحسية. إذا قيل مثلا هذا الشيء له صورة، فإن النفس تتشوق إلى أن تدرك حقيقة هذه الصورة. ولما كان الأمر كذلك أراد البناني أن يفسر هذه الصورة، فقال إنها مركبة من المحكوم عليه وهو النية، ثم إنها مركبة من ماذا؟ متعلق النسبة الذي هو صفة الحكم. ثم لما أراد أن يوضح ذلك أتى بالمثال ورتب عليه هذه الكيفية حتى تظهر على جلاء، فقال عيد النظر في المحكوم عليه زيد النية التي هي عمل قلبي، هي عمل قلبي، وأتى بهذا المثال ليبين أن المحكوم عليه العمل، وقد يكون هذا العمل من أعمال الجوارح وقد يكون من أعمال القلب، فمثل بهذا حتى يذكر ما قد يخفى ويذكرك ما هو بين فلا يحتاج إلى البيان. قال عمل قلبي، النية عمل قلبي زيد، المحكوم به الوجوب، الوجوب المحكوم به الوجوب، الوجوب المحكوم به زيد، والحكم ثبوت الوجوب للنية، الحكم ثبوت الوجوب للنية ومتعلقه الذي هو الوجوب وصف للنية. متعلقه الوجوب وصف للنية، هذه الصورة. إذن ركبها الآن في دماغك واجمع بعض أجزاء هذه الصورة إلى بعض، فهذه هي الكيفية. أن تأتي بالمحكوم عليه فعل، ثم تذكر المحكوم به، ثم تنتقل إلى الحكم الذي هو ثبوت الوجوب للنية، وهو ومتعلق هذا الحكم الذي هو الوجوب يكون وصفا للنية عند التركيب، فتقول النية واجبة. هذه الكيفية. وإنما لم يقول إن الأحكام تتعلق بالأعمال، لأنها لا تتعلق بالأعمال، وإنما تتعلق بالكيفية، والكيفية عارضة للجوهر. فإذا تحدثت عن زيد تحدثت عن الذات، وإذا تحدثت عن لونه أو طوله أو قصره أو ما شابه ذلك تحدثت عن، إذا تحدثت عن لونه أو صفته تحدثت عن الكيف. فإذا قلنا تعلق هذا الأمر بالكيفية، نعني ما عرض للذات من الصفات. إذن فالأحكام الشرعية لا تتعلق بذات الأفعال، وإنما تتعلق بكيفياتها. كما إذا كنا نتحدث مثلا عن المرض، فنقول هذا الشيء متعلق بالمرض، فنحن لا نتحدث عن الذات، نحن نتحدث عن الكيف الذي عرض. كذلك مثلا إذا كنا نتحدث عن الحزن والفرح، لا نتحدث عن الذات، وإنما نتحدث عن الكيف. فهذه الأحكام أيضا لا تتعلق بالفعل من حيث هو، وإنما تتعلق بكيفياته. فتلك الأحكام تتعلق من حيث بكيفية ذلك الفعل وليس بالفعل نفسه. ولهذا قال أن الوجوب هو المحكوم به، وأن الحكم هو ثبوت الوجوب للنية، وأن متعلق الوجوب هو وصف للنية. إذن هذا هو الذي يسمى حكما الوجوب. وبذلك فإن الفقه متعلق بهذا، إذ هذا هو الذي يعتبر حكما، وهو الذي يعتبر ثمرة، وهكذا. هذه الكيفية التي صورها البناني. ثم التقرير دياله. وكان القول في قولنا الوتر مندوب، فالحكم فيه هو ثبوت الندبية للوتر، ومتعلقه الندبية التي هي صفة للوتر الذي هو عمل غير قابل. نعم. والفقه العلم بذلك الحكم، أي إدراكه المسمى تصديقا. نعم. فالفقه في المثالين المذكورين إدراك ثبوت الوجوب للنية، وإدراك ثبوت الندبية للوتر. ثم إن كون الأحكام الفقهية عملية أغلبية. هذه مسألة أخرى. إذن هذه الآن بيان الكيفية، وقد رأيتم أن الكيفية هنا مركبة من أجزاء على تقرير الذي أورده البناني. فلينظر في هذه الكيفية لتحفظ، لأنها الصورة الأولى لما فسرت به الكيفية في قوله كيفية عمل. متأشف فيها كيفية العمل، هي التي ترد على العمل. ما الذي يرد على العمل؟ هو هذا الوصف الذي يكون هو هذا الوصف الذي يتعلق بالنية فتتصف به. هذه طريقة من؟ الشربيني فسر هذه الكيفية بطريقة أخرى، فقال بأن الطريقة التي تظهر بها هذه الكيفية أن يكون العمل ماذا؟ أن يكون الموضوع هو العمل. هذه طريقة الشربيني، أن يكون العمل هو زيد الموضوع. راه عندك انت تما هذا الشيء، زيد اقرا. بان يكون الموضوع العمل والمحمول كيفية، وهي الوجوب وأخواتها خاصة. هذه الطريقة أسهل، هذه الطريقة أو هذه الصورة للكيفية أسهل وأبسط، لا نحتاج إلى أن نركب الكيفية على الطريقة المتقدمة لكثرة أجزائها. وإذا اقتصرنا على هذا التفسير للكيفية، أن يكون العمل هو مثلا النية أو الموضوع، ونجعل المحمول واجب هو الكيفية، وهذا أسهل، فتبين حينئذ أن المقصود بكيفية العمل هي هذه، هي هذه، فيتعلق حينئذ إذا قلنا النية واجبة في الوضوء مثلا، النية واجبة في الوضوء، فجعلنا العمل هو الموضوع، وجعلنا المحمول هو الكيفية. وإذا ظهرت لنا الكيفية وعرفناها وفهمناها، علمنا أنها هي التي يتعلق بها الفقه إدراكا، يتعلق بها الفقه إدراكا، إذ هذه هي التي يتعلق بها الفقه إدراكا وبناء. ولذلك إذا قلنا المتعلق بالكيفية، نرى يقصد بذلك، إذا قيل هذا القول يقصد بذلك أنها محل الإدراك ومحل البناء، وذلك يسمى حينئذ متعلقة بالكيفية. فإذا كنت تبحث مثلا عن الأحكام الشرعية، فأنت تبحث عن الواجب والمندوب والمستحب لتدركه، إذن فالكيفية هنا هي متعلق الإدراك. وإذا كنت تريد أن تبني حكما فقهيا بالاستنباط، فالأمر كذلك، ينصرف حينئذ إلى أنك تبحث إما عن حكم واجب أو مندوب أو مستحب. ومقتضى هذا كله أن الفقه متعلق بالكيفيات وليس متعلقا بالأفعال من حيث هي، إنما الكيفيات التي تعرض، لأنك هي التي تبحث عنها، إما أن تستنبطها من الدليل، وإما أن تعرفها بعدما استنبطت، وهكذا يمضي النظر في هذه المسألة. إذن بماذا يتعلق الفقه؟ بماذا تتعلق الأحكام؟ واش بالأعمال ولا بالكيفية؟ هضروا بالكيفية، لا تتعلق بالأعمال، أنه لا يدرك، ليست محل البحث لإدراكها الأفعال، وليست محل البحث لاستنباطها، لأن الأفعال شيء يصدر من المكلفين، فلست أنت الذي تبنيه وتستنبطه من النصوص كي يتعلق به الفقه، وليس هو ما تبحث عن إدراكه بعد خروجه وبعد إخراجه من الدليل. فيكون الأحكام متعلقة بكيفية ماذا؟ كيفية الأعمال وليس بالأعمال. واضح؟ وهذا التدقيق الآن الذي فصل فيه ما كان يسبق للأذهان من أن الأحكام تتعلق بالأفعال، نعم تتعلق بها ولكن تجاوزا، أما ما تتعلق به الأحكام الفقهية فهو الكيفيات، ما تتعلق به الكيفيات، وهي الواجبة والمندوبة والمجوب والمندوب والندب والاستحباب، هذه الكيفيات هي اللي كان نبحث عليها في الفقه، نبحث عنها في الفقه لنعلمها، ونبحث عنها في النصوص لنستخرجها، فهي متعلقة الأحكام، أليس كذلك؟ ولكن إذا فسرنا الفقه بالمعرفة، أما إذا فسرناه بالأحكام غادي يوقع لنا ذاك الشيء اللي قلنا في الصباح هذه البارحة، غادي نقولوا بأننا فنقولوا الأحكام لنستنبط الأحكام، الأحكام من أجل الأحكام، هذا في إشكال تقدم ذكره فيما سبق. مفهوم معنى الكيفية هنا؟ ما طريقة من هذه؟ توجد طريقة ثالثة ولكنها استهجنت، وهي طريقة اللقاني، العلامة اللقاني الذي نظر في لفظة الكيفية هنا فالتبس عليه معناها، فقال إن الكيفية التي تتعلق بها الأحكام هي الترتيب، وقال إن الذي قصده المحل هنا بالكيفية هو ترتيب في الصلاة، بأن تقدم التكبير على الفاتحة، والفاتحة على السورة، والسورة على الركوع مثلا. ورد عليه، رد عليه هذا الذي فهمه، علمت لقى المعروف له حاشيته المصهورة على جمع الجوامع، وهو ممن درس هذا الكتاب طول حياته، لكن ظن أن الكيفية هنا تنصرف إلى الهيئة التي تبنى بها العبادات من ناحية الأجزاء وما يقدم فيها وما يؤخر. وقد رد ابن القاسم هذا عليه، وقال بأنه أخطأ، وأن الكيفية المقصود بها هنا الوجوب والنادب والاستحباب والحرام إلى آخر ما هو ظاهر كلامه، وهذا ما قصد إليه. كيفية عمل العمل هنا، هل يشمل العمل القلبي العام ما يسمى بالاعتقاد، أم أنه لا ينصرف إلا إلى أعمال الجوارح؟ في المسألة بحث. بعضهم يقول بأن الفقه يشمل أيضا المعتقدات، فكما يشمل أعمال الجوارح يشمل المعتقدات، والقلب أكبر جارحة، وهو مركز العبادات والأعمال وكل ما ينسب إلى الدين. فلذلك بعضهم يدخل أعمال القلب في العمل والمعتقدات، وفي بحث معروف بينهم. وإذا كانت المعتقدات قد اندرجت في الفرائض فإننا نحمل عليها الكيفيات، فنقول اعتقاد وحدانية الله واجب، اعتقاد وحدانية الله واجب، فيصير أمرا شرعيا، أمرا فقهيا، لأن فيه الكيفية، الكيفية التي يتعلق بها الأحكام الفقهية، وهي الوجوب والندب والاستحباب. لكن إذا قلنا اعتقاده سبحانه وتعالى، اعتقاده يجب اعتقاده، إذا قلنا هذا فنحن نتكلم عن الفقه، أننا نعلق هذا بالمكلف. أما إذا قلنا لله سبحانه وتعالى الملك وله كذا، وعلقناه بالاعتقاد ولم ندخل الوجوب ولا الناد ولا الاستحباب، فالمسألة حينئذ تبقى على باب الاعتقاد. قال بعضهم لا يمكن لنا أن نعد هذه الأشياء وإن كانت واجبة من الفقه، لأنها ليست أفعالا، أنها ليست أفعالا، وما ليس فعلا لا يمكن أن يعد من الفقه. ما هو الاعتقاد إذن؟ اعتقاد أن الله واحد وأنه يحيي الموتى، ما اسم هذا؟ كيف يسميه؟ لكيف؟ والكيف مقولة الكيفي ليست هي مقولة الفعل، ما هو معروف في المقولة العشر من أن فيها الجوهر وتسعة نسب، تسع نسب، وتسع نسب هي أجناس لا يمكن أن تلتقي، وتسمى الأجناس العالية، ولا يمكن لبعضها أن يندرج تحت بعض كما هو معروف. لا يمكن لمقولة الكم أن تندرج تحت الكيف، ولا الكيف تحت الإضافة، ولا الإضافة تحت الآين، ولا الآين تحت متى، ولا متى تحت يفعال، ولا متى تحت فاعل. لا يمكن أن يندرج أي من هذه المفردات أن يندرج بعضها تحت حكم بعض، لأنها أجناس عالية إليها المنتهى، فلا أجناس فوقها. فلذلك قالوا الاعتقاد من مقولة الكيف، فلا يمكن أن تدخل هنا. فإن كانت واجبة فهذا يتعلق بالكيف، كيف الواجب، الاعتقاد الواجب وليس الفعل الواجب. وأنتم تعلمون بأن المسألة فيها خلاف، لأن العلم منهم من لا يجعله من قسم الكيف، بل منهم من يجعله من قسم الفعل، وخاصة الذين يشترطون النطق بما يدل على العلم كالشهادتين مثلا، يجعلون مقولة الفعل العمل، فقد الفعل والفعل من عمل. وكل حال المتكلمون قالوا بأنهم مقولة الفعل، والسبب في ذلك أنهم لو قبلوا أن يكون العلم من مقولة الكيف سيقوم الإيمان بالمعاندين والذين لم يسلموا. أن إذا قلنا بأن العلم من مقولة الكيف فبعض أهل قريش لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك، هم يؤمنون بأنه رسول لكن لم ينطقوا ولم يعترفوا. ولذلك بعضهم اشترط في الإيمان أن يكون من مقولة الفعل، أي أن يكون شيئا يقوم بالجوارح بعد أن يقوم بالقلب، مسألة معروفة. لكن من قال بأنه كيف يدخل حتى من آمن ولم يصرح؟ لكن هذا يرده القرآن في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما فليؤمنون، لكنهم تكبروا وعاندوا فعدوا كفارا. إذن فالكيف هنا مسألة خلافية، ولكن مشهور أن الاعتقاد من مقولة الكيف، وإذا كان من مقولة الكيف لا يمكن أن يدخل تحت مقولة الفعل وهكذا. هذا متمسك من ذهب إلى أن الاعتقادات لا يمكن أن تندرج تحت مقولة الفعل، ومن قال بأنها تندرج تحت مقولة الفعل فهذا توجيهه وهو ضعيف من الناحية النظرية ضعيف، ولكنه مذهب. خلاصة الكلام أن كلمة عمل هنا تدخل ما يجب على المرء أن يستحضره في حال تلبسه بالعبادة، أن ينوي الفعل، هذا ماشي اعتقاد، هذا أن ينوي الفعل، أن ينوي الإتيان بأمر شرعي معين، هذا واجب. هذا النوع يعتبرونه واجبا ويعتبرونه من الأفعال ولا يعدونه من الكيفيات ولا يعدونه مما فيه الخلاف، بل يجعلونه من باب النسبة. فإذا أردت أن تصلي تنوي أن تصلي الظهر مثلا، وإذا أردت أن تصلي الوتر تنوي أن تصلي الوتر مثلا، وهكذا. خلاصة الكلام أن الفرق بين النية وبين اعتقاد بوحدانية الله واضح، أن هذا فيه ربط أمر بفعل يتاتي به الجوارح، وهذا فيه اعتقاد بأمر معين فقط، فبينهما تفاوت. قال كيفية عمل، مقصود بالعلاقة هنا هو تعلق الإسناد بالطرفين، تعلق الإسناد بالنية مثلا والوجوب، لأن المراد بالإحكام هنا النسب. ثم قال قلبيين أو غيره، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأتى بها هنا بهذا المثال لأنه محل نزاع بين الشافعية والحنفية، والشافعية والمالكية والحنفية، ويمثلون به كثيرا لأنه محل بحث ونظر، ويبنون فيه الأحكام بطرق مختلفة، فأتى به هنا للتمثيل فقط. قال وأن الوتر مندوب، هذا أيضا حكم شرعي واضح. قال المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية، من شرط الفقه أن يكون مكتسبا من الأدلة ماذا؟ التفصيلية. كذلك قد يقول قائل ومكتسب أيضا بالأدلة الإجمالية، يكتسب بالأدلة الإجمالية من حيث الصيغة، ولكن الاكتساب الحقيقي إنما يكون من جهة المادة. ولذلك الترجيحات التي سبق ذكرها يقال يحتاج إليها فيما يتعلق بالمادة، والقاعدة الإجمالية يتعلق بها النظر من حيث تعلقها بالصيغة أي بالصورة وليس بالمادة. ووجه ذلك بين، فإن إذا أخذنا قاعدة إجمالية مثلا، قاعدة جملية مثلا، الأمر للوجوب مثلا، الأمر للوجوب، ونظرنا في قوله تعالى مثلا وآتوا الزكاة هكذا، ففي هذه الآية أمران، الأمر الأول الصيغة، الأمر الثاني المادة، والمادة تشحن بها الصيغة، وما يؤخذ منه الحكم هو المادة، حكم الفقهي هو المادة، لأنه هو الذي يعين موضعها كما يعين صورتها. الأصول لا تعطي إلا مدلول الصيغة، والدليل التفصيلي يعطي هيئة الفعل ودرجته في الشرع، هل هو الوجوب أو الندب أو الاستحباب. انظر مثلا في هذه الآية وآتوا الزكاة، إذا نظرنا إليها من حيث الصيغة ففيها افعل، آتي افعل، رددت هذه اللفظة إلى أصلها فستجد أن وزنها مثلا افعل أو افعول أو افعل، المهم أنها ترجع إلى هذه الصيغة. هذا الشيء كذلك، ولكن خصنا نشحنوها، خصنا نعمروها. افعل هي مسردة، كتسمى الصيغة المسردة، وإذا شحنت حينئذ بالمادة أعطت هيئة الفعل. مثلا افعل غادي نديرو فيه ائتي اعطي، ملأنا افعل بالعطاء فعين الفعل الذي يجب فعله وهو العطاء، عين هذا، ثم ناخذ منه ايضا وجوب العطاء. من اين اخذنا الحكم؟ خدناه من الدليل التفصيلي الذي فيه المادة، وهو وآتوا الزكاة، فبين هيئة الفعل هو العطاء، وبين مرتبة الفعل بالرجوع إلى صيغة إفعال التي استفدنا منها بالدليل الإجمالي، وعرفنا من هذا النص موضع الهيئة أي الفعل وهو العطاء، عطوا في ماذا؟ عطوا لماذا؟ في الزكاة، في الزكاة. ولذلك يقولون بأن الدليل التفصيلي معناه الذي يتصف بالمادة، والمادة هي التي تعين الهيئة وتعين موضعها. فلو فرضنا مثلا أننا بدلنا هنا آتوا بأقيموا، نكون قد شحنا مرة أخرى وملأنا صيغة إفعال بمادة جديدة، وهذه المادة الجديدة هي التي سنأخذها منها صورة الحكم ودرجة الحكم باعتبار أننا استصحبنا صيغة إفعال من الأصول وموضع ذلك الفعل، الإقامة، الصلاة، وهكذا. فإذا قلنا الدليل التفصيلي فالمقصود به هو هذا الذي يعين الهيئة وموضع الهيئة، مثلا يعين الهيئة ويعين موضع الهيئة، وهذا هو الذي يسمى بالدليل التفصيلي. أما إفعال وإن كان يستفاد منه، يستفاد منه من جهة فقط الصورة، صورة إفعال، لكن إذا أردنا الحكم الحقيقي الشرعي فلا بد أن نصرف الكلام إلى المادة هكذا. والدليل التفصيلي هنا هو كل آية أو حديث أو دليل شرعي ورد في أمر مخصوص، ورد في أمر مخصوص معين، كالصوم والصلاة والزكاة والحج والمشي والجلوس والقيام والركوع تكبيرة الإحرام إلى آخر التكبير، كل هذا يسمى دليلا تفصيليا لأن فيه المادة التي تعين الهيئة وتفصلها عما سواها، هذا هو الدليل التفصيلي. قلنا بأن المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقد فسرنا معنى أنها تفصيلية، تفصيلية في بيان الصورة وهيئة الفعل إلى آخره. اقرأ. من أدلة التفصيلية أي من الأدلة التفصيلية للأحكام، فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الأدوات والصفات كتصور الإنسان والبياض. إذا قلنا الأحكام الشرعية خرج ما ليس ما إذا قلنا الأحكام خرج بلفظة الأحكام ما ليس حكما، ومن ذلك تصور الدوات. هنا بعضهم أثار اعتراضا، وهو أنه سيقول وقد قيل أيضا بأن ما تقدم تقرر فيه أن العلم هو التصديق، أليس هذا ما ذكرتم أولا؟ ولما رجعنا إلى هذا الأمر قلتم بأنه خرج بها تصور الدوات والبياض، ومعلوم أن المخرج لابد أن يكون داخلا، والتصديق لا يدخل فيه التصور، فكيف تقولون خرج تصور البياض وتصور الذات مع أن الذي سبق هو أن العلم هو التصديق؟ فكيف يمكن للتصور أن يخرج من التصديق؟ هنا إشكال. بعضهم قال بأن المقصود بالعلم في أول الأمر هو التصور والتصديق، ومن ذهب هذا المذهب وقال بأن ما سبق إنما هو تحديد للتصديق بالقارنة لا يرد عليه سؤال هنا، لكن من قال بأن العلم هناك هو التصديق وأنه هنا تصور وقع التناقض، هكذا. إذن فقوله تصور الدوات، ما هي الدوات عندهم؟ إيش هي؟ ما معنى الذات؟ ما الذي يسمى بالذات عند أرباب هذا الفن وغيره من النظار؟ ما لو وجد في الخارج زد كان قائما بنفسه، هذا هو المقصود بالذات. ما لو وجد، ماشي ما وجد في الخارج، ما لو وجد في الخارج سيكون قائما بذاته. ومقتضى هذا أن الماهيات تدخل في الذات، مع أن الأصل في الماهيات أنها أمور انتزاعية وليست أمور مشخصة. والمقصود بالأمور الانتزاعية هي المعارف التي نتوصل إلى استخراجها بالعقل، وليست من شؤون الحواس ولا من شؤون الأجرام. وطريقة ذلك واضحة، فلكي نثبت مثلا ماهية الإنسان ونستطيع أن نستخرجها ننظر في أفراد الإنسان فرضا، ثم نلغي الفوارق التي يفرق بها بين هذه المفردات ونبقي المشترك ونستخرجه ونسميه الماهية. فأنت تنظر في زيد الصغير وعمر الطويل وبكر الأصفر والآخر الأخضر والأسمر والأسود إلى آخره، ثم تنظر في ما اختلف فيه تجده اللون طول قصار كذا فتلغيه، وتلغي جميع ما يفترق فيه الإنسان ولا تبقي إلا ما يفترق فيه الجميع، فتجد أنه الحيوانية التي تتصف بالنماء والإحساس شنخر والإرادة بالاختيار، هذه هي مقومات الحيوانية، النماء والإحساس شنخر والإرادة بالاختيار، حركة بالإرادة ويقنع الإرادة بالاختيار، هكذا حركة بالاختيار، هذه مقاومته. ثم تنظر فتجد أنه ينطق، وما يعني ينطق أنه يعقل، إلا عقل بلا نطق، فكل ما يعقل ينطق وكل ما لا يعقل لا ينطق، لأن كلام تابع للتعقل، بينهما تلازم في الوجود. إذن خلاصة الكلام أن هذا إذا استخرجناه يسمى ماهية. أقول وهذه الماهية أوهام انتهى إليها العقل وجعلها حقيقة لها وجود إذا قلت ذلك بأنها أوهام، فما هو الفرق بين الإنسان إذن والبقر إذا لم يكن بينهما فرق بالماهية؟ وبماذا سنفرق بين البقر والإبل إذا لم تكن الماهية موجودة؟ وبماذا نفرق بين الدجاج وبين الباز إذا لم تكن بينهما ماهية قد فرقت بينهما؟ الفوارق والمشتركات لا تكون إلا بأمور حقيقية، إذن فلا بد أن نقول بوجودها، لكن هل يمكن أن تكون في الخارج أو تكون في الاعتبار أو في الأزل أو قبل أو في العالم الموت؟ هذه مسألة خلافية كثر فيها الكلام. الذي قرره هنا أنها لا توجد في الخارج، هذا ما أورده المناقة، لا توجد في الخارج. وكيف ما هي في الخارج؟ لأنها لو كانت في الخارج لكانت في شخص واحد، وسيبقى الآخرون بدون ماهية. مثلا إذا كنت تقول أنت كتحمل ماهية الإنسانية، إذا غادي تكون أنت بوحدك، غادي تكون إنسان، وكل من كان إنسانا سيبقى بلا إنسانية لأنك جمعت كل شيء قوالوا. ولذلك قالوا بأنها لا توجد في الخارج ولكن تتجلى في الأفراد، تظهر في زيد وعمر وبكر وخالد، هي غير تتجلى، ماشي أنها موجودة، كما تتجلى الأشياء في مفرداتها. على كل حال، فإذا قلنا الذات ما لو وجد في الخارج، ما لو وجد في الخارج كان قائما بذاته مستقلة، فسيكون الماهية أيضا كذلك لأنها فيها هذه الخصوصيات لأن تكون قائمة في الخارج بذاتها. لكن إذا قلنا بأنها موجودة فالأمر واضح، وإذا قلنا بأنها غير موجودة وهذا هو الذي عليه الجماهير، فإنها لو وجدت ستكون كذلك. وبعضهم يفرضها في عالم المثول ويقول بأن لها وجود في عالم المثول، وعالم المثول هذا عالم المفروض قبل أن يخلق الإنسان، وكان في عالم ما ونظر فيه فرأى هذه الحقائق قبل أن يخرج، فلما خرج استصحبها إلى عالم الدنيا، فإذا ما رأى شيئا مع شيء ورأى بينهما الوحدة في هذه الماهية تذكرها فطرأت على ذهنه فعرفها. وإلا فما معنى أن نجمع بين أشياء مختلفة تحت حقيقة واحدة وليس بينها أي اجتماع من ناحية التشخص؟ شنو المعنى ديال ذلك؟ أنك تنظر مثلا إلى الكلمة الحسنة فتقول هذه كلمة جميلة، ثم تنظر إلى زهرة في فلاة قد نورت المكان فتقول زهرة جميلة، ثم تنظر إلى ماء ينزل من فوق جبل فتقول ماء جميل ومنظر جميل، وهكذا وهكذا. فإن عرفت أن هذه الأشياء تشترك في هذه الحقيقة، من أين عرفتها؟ شو اللي كيجمع بينها؟ وشكون اللي أعطاك أنت هذه الصفة التي تستطيع بها أن تدرج هذه الأشياء كلها تحت حقيقة واحدة إذا لم يكن هذا قيما بنفسك وهو ميزان نفسي كان متقررا في النفس، فصار كلما رأيت شيئا من مفرداته تلحق بعضها ببعض تحكم عليها بحكم واحد. كثر النقاش في هذا الموضوع واستطار، وأصحاب المثول يذهبون مذهب الوقوع والوجود وغيرهم ينفي ذلك ويقول هذا أوهام، والأصل في مثل هذه الأشياء أن ترجع إلى طبيعة الاستحسان النفسي. ولكن باقي أسئلة، حتى لو قلت الاستحسان النفسي فما زالت الأسئلة ترد والدليل لم يتم كما يقولون. ومنهم من يرى بأنها هذه الأشياء لها وجود في عالم البرزخ. البرزخ عالم بين عالم المجردات وعالم الماديات. وعلى كل فكل قد يقول ما يحلو له، وتبقى الماهية مشكلة من المشاكل التي ستبقى تؤرق الضمير الفلسفي إلى يوم الدين. سيبقوا يسولوا عليه ما هي، شنو هي، من أين أتت؟ المشكلة العظمى في التفكير البشري أنه يصنع حقائق في داخل نفسه ثم يملأ بها الحقائق الخارجية ويلبس هذا الخارج، ويفرض أن لها وجودا في الخارج ثم يفكر على وفق ذلك، خلق حقائق في نفسه ويبنيها في قلبه ويتخيلها داخل نفسه في عالمه الوجداني في عالمه الديني، ثم إذا صورها وبناها فرض وجودها في الخارج، فظن أن هذه الأشياء موجودة في الخارج، ثم صار يفكر بأن لها حقائق ولها ماهيات ولها مواقعها ولها مواضعها. ولذلك دائما الاشتباك بين المتنازعين في المسائل الوجودية الكبرى ترجع إلى هذا الأمر، وهو هل نحمل معنا جملة من الأمور التي صنعتها نفوسنا وأوهامنا وحملناها في دواخلنا وصرنا نصف بها الخارج بأن لها وجود، كان تخيل مثلا وجود عالم الموتون ونبنيه بأفهامنا وأوهامنا، ثم بعد ذلك نفرض له وجودا حقيقيا في الخارج، تنفرض له وجود حقيقي في الخارج، ثم بعد ذلك نفسر الظواهر على وفق هذا الشيء الذي فرضناه. هذه مصيبة كبيرة. ليش كان النفس تصنع العجائب؟ قد يقول هذا حقا، ولذلك بعض ما يكون ما يظن بأنه في الخارج يؤثر إنما هو في داخل النفوس مصنوع ولا وجود له، وبعض ما نعتقد بأنه غير موجود في الخارج وننفيه بنفوسنا إذن له وجود. من الذي صنع الجن الآن؟ واش أهل الإيمان هم الذين تخيلوا الجن وصنعوه وفرضوا له وجودا وصاروا يفسرون الغرائب الظواهر بالجن، أم أن الجن له وجود في الخارج وأن الذين ينكرونه صنعوا صورة لا تطابق الواقع؟ ما الذي نصنعه بهذه الأوهام والعقول التي نملكها بهذه النفوس التي لا تكاد تستريح، دائما تنتج، دائما تأتي بالصور، دائما تأتي بالمعلومات، دائما ليلا ونهارا وهي تنتج وتفكر، ما الذي تصنعه؟ تصنع الأوهام، تصنع الحقائق. هذا أمر شغل العقول كثيرا واشتبكت العقول في هذه القضية. من منا يحمل كثيرا من الأمور التي صنعت نفسه وصار لها وفرض لها وجودا في الخارج، ثم صار يبني على ذلك الحقائق التي يفسر بها الظواهر وما شابه ذلك. دي مسائل معروفة. وهؤلاء الذين يسخرون من طبيعة الإنسان في هذا الأمر ويقولون بأن كثيرا من الأمم وكثيرا من الناس يحملون معهم أمورا نفسية يلبسونها للخارج ويملؤون بها الخارج فيفرضون لها وجودا حقيقيا ثم يفسرون بها الظواهر والأحداث وما شابه ذلك. هؤلاء أيضا يحملون نفس الشيء، نفس الأمر، لهم نفس الأمر، لأن كثيرا ما يظن الإنسان أنه ينتقد الفكر الضعيف وهو يحمل جميع أسسه وجميع شرائطه وجميع صفاته. بذلك فإن مراجعة ما نحمله مما نعتقد له وجود وليس له وجود وما نظن بأنه لا وجود له وله وجود هو الأمر الأهم في طلب المعرفة. إذن فالماهية فيها خلاف معروف، هل لها وجود ليس لها وجود، هل هي تجسدت في الناس لم تجسدت في الناس، تجسدت في أنواع الشجر لم تتجسد، إلى آخر ما هنالك. ويجر ذلك إلى مباحث أخرى وهي وجود هذه المجردات وهل يجري عليها الزمان والمكان والتغير أو لا يجري عليها، إلى آخر ما هنالك من الأمور التي تتفرع عن هذا الأمر. إذن ما هو الذات؟ ما لو فرض في الخارج لكان، ما لو وجد في الخارج زيد كان قائما بنفسه، هذه هي الذات. ويدخل هذا كما قال زيد الماهيات الشخصية. فتدخل الماهيات، فصح قوله كالإنسان وسقط ما قيل إن التمثيل للذوات بقوله كالإنسان وهو ماهية لا يصح إذ لا وجود لها في الخارج بل ولا في الدهن على ما فيه. على ما في الدهن خطأ لك، على ما في الدهن، في الدهن موجود الماهية، لأن الدهن أوسع من الوجود الخارجي. الدهن أوسع، عالم الدهن ما يحمله من المعارف لا تقبل في خارج الدهن. على كل هنا أمر يجب أن تتنبهوا له في مثل هذه الكتب، لأن هذه كتب المتكلمين، هذه وكتب المتكلمين بطبعهم يتكلمون في المفردات بالتجريد، وبد أن تصحب معك هذه القاعدة. فإذا تحدثوا في الإنسان أو تحدثوا في الاسم المعرف هكذا فلا يذهب النبي كالدهن إلى أنهم يقصدون المفرد وإنما يقصدون الماهيات. ولذلك سيحاسب بعضهم بعضا إذا أتى أحد بمثال وناقض التجريد من المادة ومن الإفراد. هنا نفس وقع هذا الأمر، فعندما أتى الشارح بالإنسان قالوا للإنسان ما هي الإنسان هكذا إذا أطلق ما هي حقيقة، والحقيقة ليس لها وجود في الخارج، وقد سبقا قلنا بأن لا وجود لها في الخارج من حيث هي، ولكن يظهر في مفرداته، تظهر في أفرادها. لكن هو بادر إلى رد هذا، بادر المحشي إلى رد هذا فقال ما لو وجد في الخارج، ما يقول له ما هي لا توجد في الخارج، ما لو وجد في الخارج، ما لو قدر أنه وجود لكان له كان قائما بنفسه. هذا هو، ما قال ما وجد في الخارج بس تحسب وتقول لا ما هي غير موجودة في الخارج، والما هي ما هي والإنسان ما هي، معنى أنه حقيقة مجردة تكون يكون لها وجود ثم تتجلى في الإنسان، والإبلية حقيقة لها وجود ذهني واعتباري ثم تتجلى، والعدل له حقيقة ثم يتجلى في الأفعال، والجمال له حقيقة ثم يتجلى في هذه الأشياء التي نرى فيها، والقبح حقيقة له ماهية ثم يتجلى في كذا. إذا حسبته على ذلك، إذا قال لو وجد، لكن قال هنا إذا قال وجد، لكن لو وجد لكانت لكان قائما بذاته، لو وجد ماشي ماشي وجد حتى تحاسبه. وقال وليس له وجود في الدهن، هذا غير صحيح، لأن أصلا الأشاعرة لا يقبلون وجود الدهن أصلا، لأن يعتبرون ما يكون من الدهن باب التضايف وليس من باب الوجود الحقيقي. وقد يأتي لنا هذا المشكل فيما سيأتي، أصعب مشكلة في مباحث الوجود هي الوجود الدهني، إنه مشكل جدا، لا على من أثبته ولا على من نفاه، فلا الذين نفوه أجابوا عن الإشكالات، ولا الذين أثبتوه عفوا عن الإشكالات. ولذلك يقال وكلهم مثل كما يقول بعضهم في هذا، وكلهم مثل حيارى وواضعون مثل أيدي على الأذقان، في منظومة ينظم فيها مشكلة الوجود الديني هذا. ومشكلة وجود الدهني لابد أن تعترضنا في الطريق، لأن غادي تجي واحد الوقت غيجي هذا الأمر هذا، ولا بد من الوقوف عنده من أجل فهم هذا الإشكال، وإذا قلنا بوجوده عدم وجوده فيه ما فيه، سيأتي الحديث عن ذلك مفصلا. خلاصة الكلام أن وجود في الدهن واضح، إذا كنت ممن يقول بوجود الدهن، وهم جماعة فقط من الشاعرة من يقبلونه، أما إمتهم فأغلبهم ينكره، وقد أنكره البقلاني ورده إلى التضايف، وكذلك الرازي، وجادل الرازي كثيرا الفلاسفة في هذا، وجلب لهم نواقض كثيرة، وإنما ذهب إلى هذا لما في وجود الدهن من إشكالات، لأن يعني لقيت كان وجود الدهن، ما معنى وجود النار في الدهن؟ كيفاش وجود النار في الدهن؟ النار موجودة في الدهن؟ البحر موجود في الدهن؟ السماوات موجودة في الدهن؟ قد الظرف لابد أن يكون أكبر من المظروف، ماذا هذا الشيء؟ والسماوات في دهنك؟ إذن هذه السماوات اللي هي أكبر من دهنك يخالف قواعد الوجود، مع ما نصف نسي بحر تهز الكاس، ولا شي بحر تكون في الغراف والدماغ ديالك أقل من الكاس، فكيف يكون فيه نصف السماء أو لا الجبال، ولا الكاس فيه جبل، كاين شي حاجه ما ماشي هي هذيك، اذا هذا الشيء ماشي هو. ولكن مثلا النار في دماغك ما عمرك تحرقتي، وما فيهش البحر، لكن فيه البحر راه مزيان غتسقي بعدا. ولذلك اتت فيه اشكالات، والغريب ان هذه الاشكالات تتسلسل، كلما اجبت عن واحد خلق من ذلك الجواب اشكال اخرى. وعلى كل فإن وجود الماهية في الدهن أمر مسلم، انظر صل بينها القلب أنه مسلم، إذ لا وجود لها في الخارج بناء على أنها ليست موجودة في ضمن الأفراد، بل هي أمور انتزاعية. استنى ما معنى الانتزاعية ولا ما استنى؟ أشنا الانتزاع؟ ها؟ أي النزع، نزع الحقيقة من الأشياء. دخلك مثلا عرف لنا التفاح، غادي تمشي تشوف الخصائص ديالو التي انفرد بها عن جميع ما في الأرض، تشوف الخصائص الذاتية التي في الأرض، أش كدير؟ ما كتشوفش اللون، لأن اللون يشترك مع كل أخضر، كتحيد جميع الأشياء التي يشترك فيها، بحال مثلا كونه كرة، هادشي غير حيدو لأنه يشترك مع الآخرين. أشنو غادي دير؟ تشوف الخصائص التي ينفرد بها عمن سواه وتنزعها وتركب فيها الحد، وهذه الشيء كي تسمى الماهية، وهذا ما كانش في الخارج. زيد. أما على القول به فالحق أنها موجودة في الخارج، والحق الأول كما صرح به عبد الحكيم في حاشية القطب، وحقق الثانية فيها أيضا بناء على ممتنع فتدبر. على كل حال هو قال إنها موجودة في الخارج هذا مذهب، ولكنه ضعيف، لأن في إشكالات كبيرة. إذا قلنا بأنها موجودة في الخارج تكون إشكالات كثيرة ترد عليها، وهذا سيأتي وقته ومحل بحثه ودراسته. هنا ثم قال في حاشية القطب، المقصود بالقطب أنه القطب التحتاني، والقطب التحتاني هذا كان في مدرسة نيسابور في بيتين تحت كان في الدرجة الثانية، ما كيقولوا هما الطبقة الأولى في المدرسة، والطبقة الثانية فيها واحد قطب آخر، هذاك الثاني كيتسمى القطب التحتاني والآخر كيتسمى القطب الفوقاني، وحتى يميز بينهما عند البيان والتفسير، وعندما يقال من الذي حضر قال القطب التحتاني، لا القطب الفوقاني غير موجود، أو حضر القطب الفوقاني وبهذا ينفصل هذا عندك بهذا في مدرسة نيسابور. وكان هذا غريب، هذا القطب هذا، أنه كان إذا بدأ في التأليف يصوم، وكان رقيقا جدا، حتى إن بعضهم أخذ خاتما فجمع أصابعه كلها حتى أدخله إلى كان قليل الأكل، ومات في 30 عام. هذا هو السبب، طلع الإنسان في رأسه ويعرقها قد قبلية مع قطب ولا ثلاثين عام من سنة، الله كيف يقرأ، يلا كيف كري يقرأ 30 سنة، يلا الإنسان يقول له لا خصنا نقرأ. هو مشى 30 سنة توفى، ولا عجيب في التقدير. وإذا كتب هذا العالم الواحد الذي لا يستعمل المسودة والمبيضة هو هذا القطب التحتاني، وكان إذا كتب مسودته هي مبيضته لا يعيد الكتاب، كان آية من آيات الله في استخراج أسرار الكلام، وله طرق مختلفة في التفكير. على كل حال مش هذا هو موضوعنا، إنما هو القول بأن الماهية لا توجد في الخارج، قال هذا توجد في الخارج في ضمن أفراد، وبهذا نعلم أن مذهب السربيني أن الماهية توجد في الخارج في ضمن أفراد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنرجع أيضا إلى الصفات لننظر بأنها كيف، ما هو الكيف، ما يعني.